صوت لي نينج مو كيري بزاني كوري باتاتانا بماما مبانا نينج تو زاني كوري لايو ليو لو سالي لانو امبو موريمو كوري لانا بيسو اسيري تيه Thank you. leki ko sali sangoto na itike na maboko na kose la visa tomo na lambalata ya suka franco moboi na kuteyo oboi ko zela semeninga ile linga kikoye chedio kanti motema o tike linga lilo batena e mongo.